أن يقول أملك قطعة أرض ويوجد بها من الناحية الشمالية الغربية قبر لا يعرف صاحبه، ويظهر أن له سنين طويلة، فماذا أفعل مأجورين؟ إذا كان يمكن إخراج هذا القبر، يعني إبرازه من وراء الحائط دون أن يحصل بذلك فتنة، فهذا هو الواجب. وإذا لم يمكن فلا بد من مراجعة المحاكم الشرعية في هذا، وتنظر في الأمر ثم تحكم بما يريها الله عز وجل.